الحمد لله بخير مع السلامة ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجعل هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحديث الثالث والعشرين من جملة الأحاديث التي نشرحها شرعا ميسرا في كتابه الأربعين النووي، والحديث الذي معنا في درس الليلة رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أم تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا نص الحديث كما في رواية مسلم رحمه الله كان واحد معتزا. كان واحد فتح الحديث على التليفون. طب كم واحد خمس الحديث؟ اثنين معهم الكتاب واثنين فاتحين على التليفون واثنين حافظين. طيب اخواننا الباقيين لا فاتحين الكتاب ولا فاتحين على التليفون ولا حافظين. طب هيتابعوا الحياة ازاي؟ اللي هو الحاكم ولا معاك كتاب ولا معاك تليفون متابع معايا ازاي؟ ما انا مش هخلصه كله الا لاين. يعني اسمعه لك بعد الدخل؟ الحديث مرة أخرى عن أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا نص الحديث. هذا الحديث كما ذكرت لك رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. أبو مالك الأشعري اسمه الحارث ابن عاصم الأشعري، اسمه الحارث ابن عاصم الأشعري، وهو من قبيلة اليمن تسمى بالأشعريين، قبيلة في اليمن تسمى بالأشعريين. وأبو مالك الأشعري ليس هو أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، أبو مالك الأشعري اسمه الحارث بن عاصم الأشعري. هذا شخص وهذا شخص. أبو مالك الأشعري توفي في السنة 18 من الهجرة في طاعون حمواز. فصبر طاعون هو وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل في يوم واحد، وماتوا في هذه السنة في ذلك اليوم رضي الله عنهم أجمعين. عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور. وفي رواية: الطهور. ما الفرق بين الطهور والطهور؟ كلاهما من الطهارة، كلاهما من الطهارة. أما الطهور هو فعل الطهارة نفسها، يعني لو رجل يتوضأ هذا الفعل الذي يفعله اسمه طهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، الماء الذي يتطهر به. فالطهور بفتح الطاء ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، ماء طاهر ويطهر غيره، هذا اسمه الطهور. نفس الوزن ده مثلا لو قلنا الفرق بين السحور والسحور، الفطور والفطور، أكلك نفسه اسمه إيه؟ الفعل نفسه اسمه إيه؟ سحور أو فطور بالضم. طيب الطعام نفسه بقى اسمه إيه؟ السحور أو الفطور. إذن فالرجل يقول لزوجته: أحضري لنا السحور. هتقول له: ما تهدي لسانك بدل ما أحضرك. وهو أصلا لغة هو صح، ولكن إن درجة العلمية إن إحنا بنقول على الطعام سحور، وأصل اللفظ لغة هو فعل الأكل نفسه، هو اللي اسمه السحور، إنما الطعام السحور. نعوذ للطهور. يبقى الطهور الماء الذي يتطهر منه، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. الطهور فعل الطهارة نفسه. الرواية التي معنا: الطهور، قصد به النبي فعل الطهارة نفسها، فعل الطهارة نفسها. طيب الطهارة لغة، ما معنى الطهارة؟ النزاهة عن الأقدار، النزاهة عن الأقدار، سواء أقدار حسية أو أقدار معنوية. أقدار حسية كغسل الجناب، معنوية كالطهارة من الشرك. تاني، ما معنى الطهارة؟ لغة: النزاهة عن الأقدار، عن الأقدار، حسية أو معنوية. حسية زي إيه؟ أن يغتسل من جنابة، هذه طهارة حسية على الجسد. طيب طهارة معنوية: أن يطهر القلب من الشرك مثلا، هذا اسمها طهارة معنوية. يبقى الطهارة النزاهة عن الأقدار، حسية أم معنوية. طيب الطهارة اصطلاحا في الشرع عندنا يعني ايه طهارة؟ ما معنى الطهارة اصطلاحا؟ هو الفعل الذي يترتب عليه رفع الحدث، هو الفعل الذي يترتب عليه رفع الحدث. يعني ايه رفع الحدث؟ ما يوجب الوضوء او الجلال. يعني الحدث ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وغيره، أو الجنابة كخروج المني. ما يوجب الوضوء أو الجنابة اسم حدث. طيب الطهارة ما يترتب عليه رفع هذا الحدث، سواء حدث أصغر يوجب الوضوء أو حدث أكبر يوجب الاغتسال. كلام صح. طيب بما أن الطهارة صلاحا فعل ما يترتب عليه رفع الحدث، فعل ما يترتب عليه رفع الحدث. عندنا الحدث أصغر ما يوجب الوضوء، حدث أكبر ما يوجب الغسل. خلاص دي ماذا تعريف الطهارة لغة، وتعريف الطهارة اصطلاح، والفرق بين الطهور والطهور. يبقى معاك أربع أشياء: الفرق بين الطهور والطهور، وتعريف الطهارة لغة، وتعريف الطهارة اصطلاح. هذا ما ينبغي أن تعرفه في كلمة الطهور، شطر لها. طيب نأتي إلى الجملة بالكامل، ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ شطر الشيء نصفه، شطر الشيء نصفه، وقد يقال للجزء منه أنه شطر. خلاص يطلق لغة على القسيم حتى ولو مش بنفس النسبة، مش متساوي، يقال أنه شطر. واضح أنا عايز أقول إيه ولا مش واضح؟ يعني لما أقول مثلا أنا شاركت واحد، أنا 60% هو 40%، فلو قلت أنه لو شطر الربح هذا صحيح، مع إني مش شطر بالضبط ولو 40% منه، ولكن لغة قد يقال على قسيم الشيء حتى ولو لم يكن بنفس النسبة يقال أنه شطر. ولكن هنا في الحديث بمعناه العام، الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. واختلف العلماء في بعض هذه الجملة كاملة. خلاص معنى الطهور وحده عرفناه، معنى كلمة شطر عرفناه، والإيمان سبق وتكلمنا عنه. طب الجملة دي معنى على بعضها كده، الطهور شطر الإيمان، ما المقصود بها على أقوال عند أهل العلم؟ واحد، الإيمان فعل وترك، الإيمان فعل وترك، ترك المحرمات وفعل الطاعات. ترك المحرمات هذه اسمها الطهور. الإيمان فعل طاعات وترك محرمات. ترك المحرمات هذا اسمه الطهور، ده القول الأول. يعني الطهور شطر الإيمان، قصد بالطهور هنا ترك المحرمات، وحينها يكون الطهور نصف الإيمان. ثم النصف الآخر فعل الطاعات، فعل الطاعات. ترك المحرمات تخلية، فعل الطاعات تحصلية. القول الأول الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور هنا معناه ترك المحرمات. النصف الآخر فعل الطاعات، فقال الطهور طهارة النفس من المحرمات نصف الإيمان. القول الثاني الطهور ترك الشرك، يبقى الطهارة هنا حسية ولا معنوية؟ معنوية. هذا طهارة معنوية لعظم أمر الشرك، فإن تركه نصف الإيمان، والنصف الآخر بقي الإيمان، ما بقي من الإيمان والكلم. فقالوا الطهور هنا طهارة النفس من الشرك، لأن الشرك نجاسة، إنما المشركون نرث. فلأن الشرك نجاسة معنوية فإن ترك الشرك نصف الإيمان، فإن ترك الشرك نصف الإيمان، وبقي أركان الإيمان النصف الآخر. متابعين لحد كده ولا كلام صعب؟ القول الثالث، قصد بالإيمان الصلاة. قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، في تحويل القبلة لما سأل عن الصلاة التي صلوها لبيت المقدس ثم حولت القبلة للبيت الحرام. طب الصلاة اللي احنا صليناها في بيت المقدس لبيت المقدس أين ذهبت؟ فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانهم هنا؟ ليضيع صلاتكم، صلاتك. فقالوا الصلاة اسمها إيمان، الطهور قصد به الوضوء. لما هو لما يبقى الإيمان الصلاة، يبقى الطهور شطر الإيمان قصد به الوضوء، لأنه قسيم الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، لأن الصلاة لا تصح إلا به. فقال الطهور الذي هو الوضوء، الذي هو الوضوء. يعني إيه الوضوء؟ فعل الوضوء نفسه. إنما لما أقول أن وضوء الماء الذي أتوضأ به، لما قال النبي للرجل المريض لا بأس، قال له لا بأس إيه؟ طهور ولا طهور؟ طهور يعني ليس عليك بأس، هو يطهر ذنبك، هذا المرض يطهر ذنبك لا بأس. لما تشوف واحد مريض تقول زي النبي قال له إيه؟ لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني المرض ليس عليك بأس، هذا المرض يطهر ذنبك. فالنبي قال طهور ولا طهور؟ طهور يعني مطهر لغيره، يعني مطهر لغيره. إذا لما تشوف واحد مريض تقول له إيه؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. من الطوالف في مسألة التصحيح، يعني سماح الكلام غلط ونقله غلط. الشيخ الذي أقرأ عليه القراءات العشر كان عنده ولد، فالولد عمال يكح، فالشيخ قال له لا بأس طهور إن شاء الله. فالولد روح لا أبوه بيكح، قال له لا بأس طهور إن شاء الله. أنا قلت يا طعام أنت تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ قال له لا بأس طهور إن شاء الله. أنت مين علمك كده يا ابني؟ مين علمك كده؟ قال والله أنا لما كان حيث قدام الشيخ، الشيخ قال لي لا بأس طهور إن شاء الله. راح الشيخ قال له الواد جاي تقول لي طهور ويقول إن أنت اللي قلتها، قال له أنت إيه؟ قال له المادة لما كان حيث قدام تقول لي لا بأس طهور إن شاء الله، وقال إن أنت اللي بتروح كده. فقال له لا ده أسماء طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. إذا ما يطهر غيره. طيب يبقى القول الثالث الإيمان الصلاة، والطهور فعل الوضوء. لماذا كان الوضوء نصف الصلاة؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. هو القول الجميل ولا كفاية عشان الله؟ الطهور قصد به الطهارة عموما حسية ومعنوية، ومعنى أنه نصف الإيمان يعني أن أجره يصل إلى نصف الإيمان، أن أجره يصل إلى أجر نصف الإيمان. الطهور قصد به جميع الطهارة حسية ومعنوية. قال نصف الإيمان لأنها تصل بالعبد بالأجر كأنما هو أجر نصف الإيمان. يبقى نصف الإيمان في الأجر، نصف الإيمان في الأجر. لا ما استعمل إن شاء الله. طيب قلنا أربعة أطوال. الأول ترك المحرمات، ترك المحرمات طهار، والنصف الآخر فعل الطاعة، الثاني ترك الشرك، لأن الشرك ذنب عظيم فصرفه من كأنه نصف الإيمان، الثالث الطهور الوضوء، والإيمان الصلاة، فالوضوء نصف الصلاة لأنه لا تصح الصلاة إلا به. أربعة أن أجر الطهارة سواء حسية أو معنوية نصف الإيمان، لأن أجره يصل لأجل نصف الإيمان. الراجع الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم، الطهارة بالماء من الأحداث، الطهور الطهارة بالماء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. يبقى الطهور معناه الطهارة الحسية بالماء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. خلاص، هذه الطهارة نصف الإيمان. وبقي العبادات يدخل فيها الصلاة دخول أوقليا من النصف الأصغر، لأن الطهارة شرط لصحة العبادة. نقول ثاني، الجمهور على أن الطهور المقصود الطهارة بالماء من الحدث الأصغر أو الأكبر، هو نصف العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا به، ولأنه طهارة الجسد الخارجية. طيب، أغلب العلماء على هذا نعم استندوا ليه؟ لرواية ابن ماجه في نفس الحديث، رواية ابن ماجه الوضوء شطر الإيمان، صرح بالوضوء، الوضوء شطر الإيمان، هذه واحدة. الثانية، الإمام مسلم وابن ماجه والنسائي كلهم روى هذا الحديث في كتاب الوضوء، في كتاب الطهارة. الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه كلهم روى الحديث في كتاب. تبصوا على الدخيل، تروحوا بلا دخيل، مش تجيبني متأخر يا الإمام مسلم روى فيه في كتاب الطهر، وابن ماجه الطهر، والنسائي الطهر، يدل على أن الطهر المقصودة التطهر من الأحداث، من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، سواء وضوء أو غسل، ويدخل الوضوء فيها دخولا أوليا لرواية الوضوء شطر الإيمان، والشطر الآخر فعل العبادات والطاعات، ويدخل فيها دخولا أوليا الصلاة. الكلام كده مفهوم ولا صح؟ احنا لسه في أول جملة، احنا لسه في الطهور شطر الإيمان، مفهومة كده؟ نعديها خلاص ولا لسه صعبة؟ خلاص؟ والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لغة الثناء على الله تعالى بجميل صفاته مع حبه وتعظيمه. الثناء على الله تعالى بجميل صفاته مع حبه وتعظيمه. واصطلاحا هو تعظيم للمنعم بسبب إنعامه، ويتعلق بالقلب معرفة ومحبة، وباللسان ثناء وعرفانا، وبالجوارح استعمالا في الطاعة. وهذا التعريف الذي ذكرته لك اصطلاحا ليس متفق عليه عند العلم، يعني مش ده التعريف المسلم به، بل هو أقرب لتعريف الشكر. لو أخذنا فرقا بين الحمد وبين الشكر، التعريف اللي أنا قلته ده أقرب لتعريف الشكر منه لتعريف الحمد. أما تعريف الحمد قد يكون لغة واصطلاحا نفس التعريف، هو أقرب. ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه والثناء عليه. تعريف الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه والثناء عليه. أبلغ القلب محبة وتعظيمك، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح في الطاعات. هذا أقرب بتعريف الشكر، لأن الشكر بالقلب واللسان والجوارح. أما الحمد على الراجح أنه ذكر باللسان، أنه ذكر باللسان مع التعظيم في القلب. والعلم عند الله. هذه الكلمة الحمد لله ولا تنبغي إلا لله. وذكرت لك سابقا أن إضافة لفظ الحمد لا يكون إلا إلى لفظ الجلال، وإن كان كلمة لفظ الجلال هي قصة الشرع، ولكن لا تكون إلا للإسم الشريف اسمه الله تبارك وتعالى. يعني لفظ الحمد ده ما بيجيش إلا مع اسم الله الله. لماذا؟ لأنه الاسم الذي يدل على ذاته تبارك وتعالى، هو الاسم الأم الذي يدل على ذات الله، ومرجع أسماء الله كلها له. وذكرنا هذا في أول درس في الأسماء والصفات، لما أقول الحمد للسميع ورد دي عندك قبل كده، الحمد للبصير، الحمد للعليم. ما تقول لي بس هي صحيحة، المعنى صحيح. أقول لك انتظر، لو قلت لك الحمد للسميع لصار محمول على صفة السمع فيه. الحمد للعزيز يكون محمول على صفة العزة فيه. الحمد للبصير يكون محمول لصفة البصر. لما قال الحمد لله دل على أنه محمود بذاته بجميع صفاته. لما قال الحمد لله دل على أنه محمود بذاته بجميع صفاته، أي ليست بصفة معينة. عرفت ليه دائما الحمد تأتي مع اسم الله الله؟ لأنه اسم الأم الذي يدل على ذاته، ومرجع أسماء الله كلها له. فلذلك تجد الحق يأتي مع اسمه الله تبارك الله تعالى. مفهوم ولا نوضح أكثر؟ حب الشر. والحمد لله تملأ الميزان. الميزان في اعتقاد أهل السنة ميزان حسي له كفتان، ينصب يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجود الميزان. وقد اعتقدت المعتزلة أن الميزان معنوي ليس حسي، بل الميزان معنوي مش حقيقي، ليس بكفتين أمامك. واعتقد أهل السنة أنه ميزان حقيقي، واختلفوا في الموزون فيه. هل يوزن العبد مع العمل، ولا يوزن العمل فقط؟ قال الله: فأما من ثقلت موازين فهو في عشة راضية، وأما من خفت موازين فهو هاوي. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه كلها أدلة على أن الذي يوزن العمل العمل. ومن السنة أتت أدلة تدل على أن الإنسان يوزن مع عمله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا فهذا الرجل يوزن ولا لا يوزن؟ يوزن. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، كان في الدنيا حاجة ملانة كده، الناس تحب تشوفه وتتكلم معاه وبتاع كده، له هيبة كده من توخ. وكم لله من عبد سمين كثير اللحم مهزول المعالي، كشبه الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فيه دليل على أن الرجل يوزن. وفي حديث البطاقة: الرجل الذي ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فينظر به النار فيقال لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيوضع الشاهد فيوضع مع بطاقته في كفة، والسجلات في كفة فتطيش السجلات، وذلك لأنه لا يقول مع اسم الله شيء، ففيه أنه يوضع مع البطاقة في كفة. هذه أدلة تدل بها على أن المرء يوزن مع العمل، مع العمل. ميزان حس له كفتان، ميزان ولا موازين؟ ميزان. طيب هتقول إيه؟ أما من ثقلت موازينه ونضع الموازين، قال أهل العلم هذا الجمع باعتبار الموزون ليس باعتبار أداة الوزن. عمل فلان وعمل فلان، عمل محمد وعمل إبراهيم وعمل علي وعمل السيد وعمل كل الأعمال دي اسمها موازين. يبقى جت جمع باعتبار الذي سيوزن مش باعتبار أداة الوزن نفسها، مفهوم؟ طيب. والحمد لله تملأ الميزان، هكذا أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة، بشارة عظيمة، أنك تقول الحمد لله تملأ ميزان العبد يوم القيامة، ذكر على اللسان يسير من كلمتين يقال كثيرا ونقوله كثيرا. قله لله تعهدا ليملأ الميزان. وكم من أناس ستراهم يقفون على الميزان لأجل مثقال ذرة من حسن، لو كان قال مرة زيادة الحمد لله لرجحت كفته. لو قال الحمد لله مرة زيادة أكثر مما قال ما كانش يوقف الوافة دي. تخيل يندم على هذا اللفظ. نعم نعم. وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهم أمدت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، هل يبقى معنى يملأ الميزان؟ يملأ ميزان العبد، يملأه بالحسنات فتدخل كفة الحسنات. هل هذه الكلمة بالتصوير كيف تضع في الميزان؟ ما بقي الذكر كذا. طيب، هل قال بعض أهل العلم أن الأعمال تتحول إلى شيء حسي له وزن؟ نعم، أن الأعمال والذكر وكذا ممكن أن يتحول إلى شيء محسوس له وزن؟ نعم. استدلوا على هذا بسورة البقرة والعمران: كيف يأتيان يوم القيامة؟ يأتيان كأنهما سحابتان أو غمامتان أو غيايتان، فتأتي على صورة شيء حسي مرئي. فقالوا: فكذلك بعض الأعمال تحول إلى شيء حسي إلى شيء حسي يوضع في ميزان العدل يوم القيامة. ومنه أن الله يحول الموت وهو معنوي إلى شيء حسي كمش يذبح بين الجنة والنار. فقالوا كذلك الحمد والتسبيح كلاهما يحول إلى شيء حسي يوضع في ميزان العدل. والعلم عند الله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، وتنزيه الله من وجهين، ينزه عن النقص وينزه عن مشابهة خلقه. ثاني، التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، وتنزيه الله من وجهين، منزه عن صفات النقص ومنزه عن مشابهة خلقه تبارك الله وتعالى. إذا بناء على التعريفين، تعريف الحمد وتعريف التسبيح، تخرج لك العلاقة الوطيدة بين الحمد والتسبيح، يكمل بعضهما بعضا. فإن الحمد إثبات صفات الكمال لله، مش قلنا الحمد ذكر محاسن المحمود، محاسن يعني كمال سبحانه وتعالى، يعني كمال صفات الله. فالحمد إثبات لصفات الكمال، والتسبيح تنزيه عن صفات النقص. يبقى الحمد إثبات صفات الكمال ذكر محاسن المحمود، الحمد إثبات صفات الكمال، والتسبيح تنزيه عن صفات النقص. عرفت ليه العلاقة قوية بين الحمد والله؟ يعني ايه العلاقة قوية؟ يعني قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله اشمعنى دول؟ لما قال سبحان الله وبحمده اشمعنى التسبيح مع الحمد؟ لماذا التسبيح مع الحمد؟ لأن أحدهما يثبت الكمال والآخر ينزل الله عنده. وسبح بحمد ربك حين تقوم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اسمع على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هكذا سبح بحمد سبح بحمد. لماذا؟ لماذا التسبيح مع الحمد؟ لأن الحمد إثبات صفات الكمال، والتسبيح تنزيه الله عن النقص، فكلاهما يكمل بعضه يكمل بعضهم بعضا. فإذا قلنا سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، إذن فلهما في ميزان العدل ثقل. وفي الرواية التي معنا الذي معه الكتاب قال تملأان أو تملأون، وفي رواية أخرى بالياء يملأان أو يملأون. طيب في فروق قد تكون هناك فروق. أولا يعني تملأان أو يعني اختلف الراوي أو شك الراوي هل هي تملأان أم تملأون. طب لو بالإفراد تملأه يعني ممكن أن يكون الحمد بمفرده يملأ بين السماء والأرض، والتسبيح بمفرده يملأ بين السماء والأرض. والراجع تملأني التسبيح والحمد مع بعضهما يملأان ما بين السماء والأرض. لماذا رجعنا؟ لأنه ذكر الحمد بمفرده والحمد لله تملأ الميزان، ثم قال سبحان الله والحمد لله كلاهما مع بعضهما. هذا ما يقول إليه ضال الحديث، يملأان ما بين السماء والأرض. وما أدراك ما هي السعة التي بين السماء والأرض؟ يملأها لفظ التسبيح على لفظ الحمد. نعم نعم، مساكين نحن مساكين، ضيعنا وطردنا وقصرنا مع أن عبادة يسيرة، مع أن عبادة يسيرة جدا خفيفة على اللسان، تنقل في لسان العبد يوم القيامة لها قدر عظيم. يعني لو أنك اقتطعت لنفسك وقتا خمس دقائق تقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله، كم تملأ في لسانك؟ كم تملأ؟ يعني لو أنت ذاهب في الطريق وتعود من الطريق مثلا رأي في الشغل جاء بالشغل رأي الصلاة جاء من الصلاة لو عطرت لسانك بهذا الذكر سبحان الله الحمد لله سبحان. كم تملأ في ميزانك انت مسبح كم مرة كلنا يعيد نفسه انت تقول سبحان الله كم مرة في اليوم انت تحمد الله كم مرة في اليوم طيب لو انت 10 20 30 100 بيت اليوم بتعمل ايه بيت الساعات بتعمل ايه تقول حاجة اولى او قاعدة لا طيب بيتكلم في الدورة بيتكلم في السياسة بيتكلم في كذا بيتكلم ولو سبح وحمد أو حمد الله كان أولى كان أولى كان ملأ دين ملأ دين كم من الأوقات نضيعها لينزه عليها ابن آدم ويحتاج إلى لحظة لحظة يقول سبحان الله لحظة يقول الحمد لله يقول لا إله إلا الله ومعلوم أن أهل التفسير اختلفوا في البقيات الصالحات التي جاء ذكرها في سورة مريم وفي سورة الكهف ففريق قال البقيات الصالحات جميع الأعمال الصالحة يدخل فيها الذكر وفريق خاص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال وذي البقيات الصالحات ما لها البقيات الآية التي خير عند ربك ثوابا وخير مرد خير عند ربك ثوابا وخير آمالا على الآية خير عند ربك ثوابا من إيه؟ من الدنيا وما فيها ومن متاع الدنيا أن تذكر الله وأن تسبح وأن تحمد الله ليثقل منك الميزان لما قال سبحان الله وبحمده هي سبحان الله والحمد لله هي سبحان الله وبحمده نفس الكلام غلست له دخلة الجنة في فائدة أخرى نعم نعم ثقيلتان في الميزان نعم خفيفتان على الساق نعم خفيفتان إلى الرحمن نعم يغرس بها نخل الجنة نعم كل نفس سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده نعم قال التابعي روي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة قال ولكن فاتنا من غرس الجنة ولكن فاتنا من غرس الجنة أوقات لو قال سبحان الله وبحمده خمس دقائق غرس كم نخلة غرس كم نخلة يسير الراكب في ظلها مئة عام النخلة الواحدة يسير الراكب في ظلها مئة سنة فتك كم نخلة مفرطون نحن مساكين نضيع ثم إذا وقفنا أمام الله نندم نندم على كل لحظة مرة من غير ذكر من غير ذكر بس إحنا نتنافس على متر أرض وحتة أرض وشقة وأوضة وصالة ومطبخ مش عارف إيه خدنا الأرض جبل خدنا الأرض متر يقطع رحم يقف في المحاكم يرفع قضايا بيتخانق عليه على أوضة وصالة وعلى شبر وعلى متر يا رجل يا رجل انتبه إلى ساعة ما عند الله بقول لك نخلة تمشي في ظلها 100 سنة كم غرست منها كم غرست منها فنندم في الدنيا فإنها لا قيمة لها عندما عند الله مقارنة بما عند الله ثم يحرص على الدنيا وينافس فيها ويغضب لها ويوالي لها ويعادي لها ثم هو في الآخرة مفرط مضيع مقصر في الطاعات همم ضعيفة همم ضعيفة قلت لك إذا أحد السلف لما كان يصلي بالليل إذا غلبه النوم يذهب ويتوضأ وهو يتوضأ يقول لنفسي وحتى يعلم أصحاب محمد أنهم تركوا من بعدهم من ينافسهم على الحوض نمين كلام مين صحابة نعم يقول حتى يعلم أصحاب النبي أنهم تركوا من بعدهم من ينافسهم على حوضه ثم بس الذين يذهبون إلى حوضه ويتوضأ ويذهب للصلاة مرة أخرى أنا بغض النظر عن الفعل طبعا هذا الفعل عظيم أنا عايزك تشوف الفكر شوف المنافسة للآخرة هكذا مدح الله عباده قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني الوسيلة القربة أيهم أقرب يتنافسون أيهم أقرب عند الوزير عند الأمير عند فلان عند علان أقرب لفلان أيهم أقرب لله أيهم أقرب لله بالأعمال اليوم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا يقول عمر اليوم أسبق أبا بكر لما وجد من والذي ينادي بالصدقة للجهاد؟ قال اليوم أسبق أبا بكر. ليه؟ شوف الروح دي اليوم أسبق، كأنه شيء مخزنه مش عارف يعمله من بدري. ويعني الصديق والدرجات العليا لوحده من الصحابة اليوم أسبق أبا بكر. فأخذ نصف المال الذي أتاه وذهب للنبي وضعه بين يديه، فإذا الصديق أتى بمال كله. قال لا أسبق هذا الرجل أبدا. انظر إلى هذه المنافسة، انظر إلى هذه المنافسة التي كانت بينهم، ليس في الدنيا ولا على الدنيا وما تنافسوا فيها أصلا. وقد حذر النبي، حذرهم من المنافسة فيها. والله ما الفقر تخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنفتح عليكم الدنيا كما انفتحت على دم طبيبهم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه المنافسة في الدنيا، هل تتنافس على الآخرة؟ معك التسبيح والتحميد، الطهور وشطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يجعلنا بكتابه وسنة نبيه عالمين عاملين، وأن يجعلنا من المنافسين في الطاعات. هو بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.